في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري كؤوس من أجل الراح قدرا ولكن ما يزلن مفدماتي يكاد الشرب لا يبليه عصر إذا باشرنه متلثماتي ثنتهن الجماجم عن مراد بشيب فانثنين مجمجماتي خمور الريق لسن بكل حال على طلابهن محرماتي ولكن الأوانس باعثات ركابك في مهالك مقتماتي صحبنك فاستفدت بهن ولدا أصابك من أذاتك بالسمات ومن رزق البنين فغير ناء بذلك عن نوائب مسقماتي فمن ثقل يهاب ومن عقوق وأرزاء يجئن مصمماتي وإن تعطى الإناث فأي بؤس تبين في وجوه مقسماتي يردن بعولة ويردن حليا ويلقين الخطوب ملوماتي ولسن بدافعات يوم حرب ولا في غارة متغشمات ودفن والحوادث فاجعات لإحداهن إحدى المكرمات وقد يفقدن أزواجا كراما فيا للنسوة المتأيمات يلدن أعاديا ويكن عارا إذا أمسين في المتهضمات يرعنك إن خدمن بغير فن إذا رحن العشية مخدمات وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود